حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وقد خلت أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين فيها عذاب أليم صدق الله العظيم.